الوداع، قصة قصيرة مختارة من المجموعة القصصية وكان مساء لهنريش بول، ترجمة سمير جريس. كنا في ذلك الجو النفسي البغيض عندما ينتهي اثنان من توديع بعضهما البعض، لكنهما لا يستطيعان الافتراق لأن القطار لم يشرع في تحركه بعد. كانت ساحة المحطة ككل ساحة محطة قذرة، تعصف تيارات الهواء بجوانبها مشبعة بالبخار المتصاعد من القاطرة ومشبعة بالضجيج، ضجيج الأصوات والعربات. كانت شارلوتا تقف عند نافذة الممر الطويل في عربة القطار، تتوالى عليها من الخلف الخبطات ومن الجانب اللكمات ومن كل مكان تنهال عليها اللعنات، ولكن ما كان ممكناً في تلك العربة المكدسة أن نتفاهم بالإشارات أثناء تلك الدقائق الأخيرة، آخر وأثمن دقائق تجمعنا في الحياة. فكرة طيبة، كررت هذه الجملة للمرة الثالثة. كانت فكرة طيبة فعلاً أن مررت علي. أرجوك لا تقولي هذا، نحن نعرف بعضنا منذ مدة طويلة، 15 عاماً. نعم، بلغنا الآن 30، ولكن هذا ليس سبباً على أي حال. لا تكملي أرجوك. نعم، لقد بلغنا 30، مثل عمر الثورة الروسية، مثل عمر القذارة والجوع. أصغر قليلاً، أنت محقة، ما زلنا صغار السن جداً. وضحكت ثم سألتني بعصبية بعد أن خبطتها حقيبة ضخمة في الخلف. هل قلت شيئاً؟ لا، تلك كانت ساقي. لابد أن تفعل شيئاً لساقك. نعم سأفعل، فهي تكثر التحدث. هل ما زال بإمكانك أصلاً أن تقف؟ نعم. وكنت أريد أن أقول لها أنني أحببتها، ولكن لم أستطع مصارحتها منذ 15 عاماً. ماذا؟ لا شيء. السويد؟ سترحلين إذن إلى السويد؟ نعم، أخجل من نفسي قليلاً، فالقذارة والهلاهيل والأنقاض هي في الواقع حياتنا، لذا أخجل من نفسي قليلاً، إنني أحتقر نفسي. كلام سخيف، حياتك هناك، افرحي لسفرك إلى السويد. أحياناً أفرح أيضاً، أتعرف؟ الطعام لابد أن يكون رائعاً. ثم لا شيء، لا شيء على الإطلاق مهدم، خطاباته كلها حماس. دو الصوت الذي يعلن قيام القطارات في الرصيف التالي لنا. فزعت، لكنه لم يكن قطارنا بعد. أعلن الصوت قيام قطار دولي آتياً من روتردام ومتجهاً إلى بازل. وبينما كنت أرقب وجه شارلوت الرقيق الدقيق، هبت علي رائحة صابون وقهوة، وأحسست ببؤس لا نظير له. وللحظة اعترتني شجاعة يائسة، كنت أريد أن أنتزع هذه الفتاة الصغيرة الجسم من الشباك انتزاعاً وأبقيها هنا، إنها لي، أنا الذي أحببتها. ماذا بك؟ فأجبتها، لا شيء، افرحي لسفرك إلى السويد. نعم، لديه طاقة جبارة، ألا ترى ذلك أيضاً؟ كان أسيراً في روسيا لمدة 3 أعوام، ثم هرب هروباً حفت به المخاطر، والآن يلقي محاضرات هناك عن الرسام روبنز. رائع، فعلاً رائع. لابد أن تفعل شيئاً أنت أيضاً، أحصل على الدكتوراه على الأقل. اخرسي. ماذا؟ سألتني بفزع وقد شحب لونها تماماً. ماذا؟ فهمست، سامحيني، لا أعني إلا ساقي، فأنا أحياناً أتكلم معها. ما كانت تشبه أبداً روبنز، كانت بالأحرى شبيهة بيكاسو. لم أنقطع يوماً عن مساءلة نفسي، لماذا يريد أن يتزوجها؟ لماذا؟ لم تكن في يوم من الأيام جميلة، والذي كان يحبها هو أنا.